بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس الثامن من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يطهر قلوبنا من أمراضها، وأن يرفع درجاتنا، ويرزقنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قلنا نتكلم في شروط القراءة. أن يطهر قلوبنا من أمراضها، وأن يرفع درجاتنا، ويرزقنا رفقة النبيين والصديقين. الصوت بيتردد، كنت المكسر كان مفتوح. كنا توقفنا عند كلامه رحمه الله عز وجل الإمام القسطلاني، عند كلامه على شروط القراءة، الكلام على شروط القراءة. وكنا قلنا أن شروط القراءة هي السند والرسم والموافقة للعربية. قال رحمه الله عز وجل في صفحة 122: وأما قوله ووافق لفظه خط المصحف الإمام. وعرفنا الحصة الماضية ما معنى المصحف الإمام، وقلنا أن المصحف الإمام هي جميع المصاحف التي نسخها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه من صحف سيدنا أبي بكر وأرسلها إلى الأمصار، كلها تسمى المصحف الإمام لأنها مكملة لبعضها. ففيه نظر، قال ففيه نظر من جهة تقييده بالإمام، هو تكلم فيه نظر ليه؟ لأن هو اعتبر إن كلمة الإمام خاصة بسيدنا عثمان، لأنه ولو اعتبرها أن كلمة الإمام هي صفة للمصحف، أي المصحف الأم أو المصحف الإمام، بمعنى أن كل المصاحف اللي أرسلتها للأمصار تسمى المصحف الإمام، ما كان يستدعي هذا النظر. قال: وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه الذي أمسكه لنفسه، لأن المعتمد موافقة أحد المصاحف العثمانية كما في النشر وغيره. طيب، لو شلنا كلمة موافقة المصحف الإمام وبدلناها بكلمة موافقة أحد المصاحف العثمانية، موافقة أحد المصاحف العثمانية، ولو اعتبرنا إن كلمة المصحف الإمام تشمل جميع المصاحف العثمانية، ما كان في خلاف، ما كان في خلاف. متى يأتي الخلاف؟ يأتي الخلاف لو إن أنت اعتبرت فقط أو اقتصرت كلمة الإمام على المصحف الخاص بسيدنا عثمان الذي خصه نفسه. لكن لو اعتبرت كلمة الإمام بأنها جميع المصاحف تعتبر مصحف إمام، ما كان يوجد فيه خلاف. قال: ويدل لذلك نحو، بدأ يستدل على هذا القول، ويدل لذلك نحو جنات تجري من تحتها الأنهار، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بسورة التوبة بزيادة من. فيبدأ طبعا يستدل على خطأ القول بالمصحف الإمام، أجيب أحرف مغيرة لمصحف سيدنا عثمان من المصاحف التي أرسلها الأمصار. لكن كما قلنا، لو اعتبر أن جميع المصحف المصحف الإمام، ما كان يستدعي قول الخلاف، أو يستدل بهذه الأدلة على خلاف قول من قال هو المصحف الإمام بزيادة من في المصحف المكي دون غيره، وقوله وبالزبر والكتاب وبالكتاب المنير، بزيادة الباء في الاسمين في المصحف الشامي دون غيره، وبالأولى قرأ ابن كثير وبالثانية قرأ ابن عامر، ولم يقل أحد بأن ذلك شاذ. طبعا ده بيرتبه على الكلام على مفهوم أن المصحف الإمام هو مصحف سيدنا عثمان. ثم إن الموافقة المذكورة معمول بها سواء كانت تحقيقا كقراءة مالك يوم الدين وبغير ألف، أو تقديرا كقراءة ألف. يبقى عشان لكي ينضبط الكلام أو نخرج من الخلاف، نقول موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، ولو احتمالا. ليه معنى قلنا ولو احتمال؟ لتشمل موافقته تحقيقا، تحقيقا كقراءة مالك، وتقديرا كقراءة مالك، وهكذا القياس على جميع الكلمات الموافقة للرأس. احتمالا أي تحقيقا أو تقديرا، ماشي؟ أو تقديرا كقراءة الألف فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف، فاحتملت الكتابة أن تكون مالك، وفعل بها كما فعل بنحو إيه؟ وصالح. أي تطبق هذه القاعدة على جميع الكلمات المحذوف منها الألف رسما، أو المحذوف منها حروف العلة رسما. ليه؟ لأنها ستوافقه، ستوافق الرسم إيه؟ تحقيقا أم تقديرا؟ الكلمات الحروف المحذوفة، الحروف المحذوفة، الحروف التي حذفت من حروف العلة، توافق الرسم يا شباب تحقيقا أم تقديرا؟ الجماعة اللي معانا توافق الرسم تقديرا، الناس تصحى شوية. توافق الرسم تقديرا، زي كلمة مالك، هي موافقة الرسم تحقيقا بدون ألف، وتوافقه بالألف تقديرا. وصالح مما حذفت الألف منه اختصارا تقديرا. نعم، تقديرا واحتمالا نفس المعنى. مما حذفت منه الألف اختصارا. وكنا قد تكلمنا، معلش الكلام في المكسر بيوصل متأخر شوية، وبالتالي الإجابة بتوصل متأخرة. وكنا قد تكلمنا في كتاب المقنع في رسم المصحف أن الحذف كم نوع. الناس اللي حضرت معانا المقنع، الحذف ثلاثة أقسام. الحذف ثلاثة أقسام: حذف اختصار زي أي كلمة، زي كلمة مثلا الرحمن حذفت من الألف، صالح كلمة حذف اختصار يعني بنختصر الكلمة، وحذف اقتصار يعني بنقتصر على هذا الموضع دون غيره من المواضع، وحذف إشارة. حذف إشارة بمعنى أن هذا الحذف يشير إلى القراءة الأخرى، زي كلمة مالك، يعتبر حذف إشارة وحذف اختصار في نفس الوقت، مالك ومالك. يبقى عندنا الحذف ثلاثة أقسام كما تكلمنا في كتاب المقنع من قبل: حذف اختصار واقتصار وإشارة. طيب، قال: وفعل مما فعل، وفعل بها كما فعل بنحو وصالح مما حذفت الألف منه اختصارا. ويأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس من الوسائل. طبعا هذا الكتاب بيشمل القراءات، بيشمل الرسم، بيشمل عد الآية، ويشمل حاجات كثير لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ومد لنا في العمر، لأن احنا بالطريقة دي هناخد في سنين، فربنا يسر. وأما ما صح سنده فهو ما نقلوه كده كده، خلاص عدت جزئية الكلام على الرسم. إذا العبارة الصحيحة التي سنضعها كده، العنوان في الكلام على الرسم: إن القراءة توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. يبقى دي شرط من شروط القراءة، موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. ولو قلت موافقة المصحف الإمام صح، ولو قلت موافقة أحد المصحف الإمام صح، بس لكن يعني يكون عندك أو يكون فاهم إن المصحف الإمام مقصود به جميع المصاحف اللي نسخها سيدنا عثمان، وليست مقصورة على مصحف سيدنا عثمان لوحده. وأما ما صح سنده فهو ما ننتقل لجزئية صحة السند من الشروط التي يجب توفرها في صحة القراءة وفي القراءة المقبولة. يبقى اتكلمنا على شرط الرسم، شرط السند. وأما ما صح سنده، ده تعريف الصحة بقى، هو يعرف لنا الصحة من حيث ايه؟ من حيث مصطلح الحديث. فهو ما نقله العدل الضابط عن مثله كذلك إلى منتهاه. ده تعريف الصحة. تعريف الصحة هو ما اتصل سنده بنقل العدل للضابط بدون شذوذ أو علة قادحة. ده تعريف الصحيح من ناحية المصطلح، من ناحية مصطلح الحديث. ده تعريف الصحة، صحة السند هو ما نقله العدل الضابط عن مثليه كذلك إلى منتهى. ثم أكمل ده تعريف الصحة سواء كان في مصطلح الحديث أو أي مصطلح، والشروط طب كل بيتناولوا هذه الشروط بالتفصيل في علم المصطلح. العدل عندنا العدل والضبط والمثلية والضبط صدر وضبط سطر ومثلية لو انتهى، يعني بدون انقطاع في السند وكذا، وتعريف الانقطاع وتعريف المعضل وتعريف العدل، ودي كلها لها شروط. مع اشتهاره عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، وهو غير معدود عندهم من الغلط ولا مما شذ به بعضهم. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة، اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة اللي هم الثلاثة اللي هو بدأ لنا بموافقة أوجه من أوجه العربية سواء كان فصيح أو أفصح، موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا الرسمي يعني، ثالثا ما صح سنده. بس نلاحظ هنا الإمام القسطلاني يتكلم عن صحة السند فقط، هنشوف بس. لكن هو أدركها بكلمة مع اشتهاره، مع اشتهاره مع الصحة، الصحة مع الشهرة دي في علماء بيقولوا شرط التواتر، في شرط التواتر، وفي علماء يقولوا الصحة مع الشهرة، وهي تقريبا يعني تكاد تكون نفس الشرط، التواتر والصحة مع الشهرة ده يكاد يكون نفس الضبط. والإمام ابن الجزري، الإمام ابن الجزري في كتاب المرشد، كتاب النشر وكتاب منجد، قال بالصحة مع الشهرة، قال بالصحة مع الشهرة. وهذا يعني إيه، لكنه مخالفة للجمهور، لكن قوله، قول الإمام الجزري مخالفة للجمهور، الجمهور مع قول التواتر. لكن إن اعتبرنا إن قول الإمام ابن الجزري الصحة مع الشهرة، فهذا أصلا يعتبر تواتر. صحة مع شهرة يعتبر تواتر، شهرة بمعنى انتشر في الطبقة اللي انتشر فيها أو في الجيل، جيل بعد جيل. شهرة معناها إيه؟ إنه صحة وانتشر في طبقة والتي تليها والتي تليها، هو ده تعريف التواتر، هو ده تعريف التواتر أصلا. طيب، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجب قبولها. لا الصحة فقط لا، لأن قول الجمهور التواتر، لأن الصحيح يشمل المتواتر والآحاد، الصحيح يشمل المتواتر والآحاد، وغير المتواتر يشمل المشهور والعزيز والغريب. طبعا احنا عارفين المتواتر ان يكون في اقل طبقة اقل شيء اربعة، ده اقل عدد مشترطه اربعة، المشهور ثلاثة في كل طبقة، العزيز اثنان في كل طبقة، الغريب فرد واحد في كل طبقة، زي حديث انما الاعمال بالنيات، حديث غريب. ولا مما شذ بعضهم، بس الغريب ده ممكن يكون صحيح، يعني مش واحد يعتقد ان الغريب معنى يكون ضعيف، لا هو صحيح يعني رواه فرد واحد في كل طبقة، لكن هذا الفرد توفرت فيه شروط الصحة، ثقة يعني، فتوفرت فيه شروط الصحة اللي هو العدل والضابط واتصال السند، العدل والضبط واتصال السند. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة في قراءة وجبت قبولها وحرم ردها، سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة. هنا قل شوية، هناك في من جمل صفحتين كده، من حوالي صفحتين بيقول لك سواء عن السبعة أو ال7000، يعني هنا نزل شوية بالعدد، سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة. طبعا المشهور السبعة، المقصود بالسبعة زي ما احنا عارفين السبعة الموجودين في كتاب التيسير، الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. العشرة ضيف لهم سيدنا أبو جعفر وسيدنا يعقوب وسيدنا خلف العاشر، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. نص على ذلك الداني في كتاب جامع البيان، ونص على ذلك أيضا الإمام المهدوي في كتاب الإمام مهدوي اللي هو ذكره الإمام اللي هو ذكره سيدنا الشاطبي في أظن في باب الاستعاذة والبسملة، ومكي، مكي بن أبي طالب في كتاب الإبانة، وأبو شامة الإمام عبد الرحمن أبو شامة في له كتب كثيرة، منها المرشد الوجيز وغير الذي قرأناه، ومنه وله إبراز المعاني في شرح القصيدة، شرح الشاطبية، وله منظومة في المتشابهات قرأناها أيضا. لا، مش منظومة مستقلة في المتشابهات، هي كانت تكملة لمنظومة الإمام السخاوي في المتشابهات. وغيرهم ممن يطول ذكره، إلا أن بعضهم لم يكتفي بصحة السند. هنا تدارك، قال إلا أن بعضهم لم يكتفي بصحة السند، بل اشترط مع الركنين المذكورين التواتر. والمراد بالتواتر ما رواه جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من البداء إلى المنتهى من غير تعيين عدد. هذا والصحيح، ده تعريف التواتر، ده تعريف التواتر. الفرق بين المتواتر والصحيح في العدد، الفرق بين التواتر والصحيح فقط في العدد، في موضوع العدد في كل طبقة. لكن الصحيح أيضا المفروض يروي جماعة عن جماعة من غير تواطؤ على الكذب، لأنه لو كذب خلاص سيرد حديثه. وقيل بالتعيين 6 أو 12 أو 20 أو 40 أو 70 أقوال. وقد زعم هذا القائل أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وقد زعم هذا القائل، يقصد بمين؟ يقصد اللي يقول، يقصد من يقول بشرط التواتر. نعم أحسنتم، وكم من فتى كالمهدوي فيه عمله. وقد زعم هذا القائل أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت، يعني القائل مين؟ هو مش يقصد فرد بعينه، يقصد من قال بشرط التواتر. وقد زعم هذا القائل أن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وعورض، هو بيرد على هذا الكلام، بأن التواتر إذا ثبت لا يحتاج إلى ركنين الآخرين من الرسم والعربية، لأن ما ثبت هذا الكلام أظن والله أعلم أن هو أخذه من الإمام ابن الجزري، لأنه بيرد بنفس الكلام كده بنفس الصيغة في كتاب النشر. وعرض بأن التواتر إذا ثبت لا يحتاج إلى ركنين الآخرين من الرسم والعربية، يعني إذا توفر شرط التواتر خلاص أنا مش هحتاج إلى الرسم وإلى موافقة العربية، لأنه أصلا لن يتواتر أو لن يصح، بمعنى أصلا لن يصح إلا إذا وافق العربية، كل قراءة ستوافق العربية، كل قراءة مقبولة ستوافق العربية، وليست كل عربية موافقة للقراءة. هذا ما قاله الإمام الداني، يعني مش بنفس العبارة، يعني مش فاكر النص العبارة بالظبط، لكن هذا ما قاله الإمام الداني في كتاب التيسير. لأن ما ثبت متواترا قطع بكونه قرآنا، سواء وافق الرسم أم خالفه. وتعقبه الشيخ أبو القاسم النويري المالكي، الشيخ أبو القاسم النويري اللي هو شرح الطيبة، شرح طيبة النشر، وهو تلميذ الإمام ابن الجزري، تلميذ الإمام ابن الجزري، وتوفى سنة 857 هجرية. طيب، فقال عدم اشتراط التواتر قول حادث. ده طبعا الإمام ابن النويري وهو بيشرح الطيبة، ان هو تلميذ ابن الجزري، فتقريبا بيقول هذا الكلام ردا على الشيخ ابن الجزري. قال وقول حادث مخالف لاجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم. قال الامام النواري بيقول، قال عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف، لان اصلا في تعريف القرآن، في تعريف القرآن إن في شرط التواتر، ما العلماء ما جاء عرفوا القرآن هو كلام الله المعجز ونقل إلينا بالتواتر. لما جاء عرف القرآن، لما كنا بنتكلم في قضية جمع، في موضوع جمع القراءات، لما تكلمنا في موضوع حلقات جمع القراءات وتكلمنا في أول حلقة فيه على تعريف القرآن، ما نقل إلينا ما كلام الله المعجز المنقول إلينا بالتواتر، ده من تعريف القرآن أصلا. والقرآن والقراءات شيء واحد لا يخالف. القرآن والقراءات، في عشان في ناس بيقولوا هم متغيران، لا، القرآن والقراءات المتواترة شيء واحد، يعني جميع القراءات المتواترة هي قرآن. قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم، لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة، منهم الغزالي وصدر الشريعة، الغزالي والإمام أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء والمستصفى، ومنهم صدر الشريعة في التوضيح في حل غوامض التنقيح، وهو اسمه عبيد الله بن مسعود بن عمر المحبوبي، ده اسمه صدر ده. وموفق الدين المقدسي، موفق الدين اللي هو صاحب كتاب ال في كتاب له في ال... كتاب كتابه اختصر فيه كتاب الإحياء، وكتاب كتاب ممتاز جدا في الزهد والرقائق، واختصر كتاب مختصر منهاج القاصدين، نعم، كتاب مختصر منهاج القاصدين اختصر فيه كتاب الإحياء، وشال معظم القصص اللي تكاد تكون باطلة أو كده، وسمى كتاب وألفه الكتاب بتاعه اسمه مختصر منهاج القاصدين، كتاب ممتاز لو تقرأوه في الرقائق حلو. وابن مفلح قال هو ما نقل ده تعريف القرآن، اهو كنا بنتكلم عن تعريف القرآن، طيب ما بجبر تعريف القرآن، قال هو ما نقل بين دفتي، نعم، منهاج القاصدين، وفي تقريبا مختصر منهاج القاصدين او شيء كده، مش في مختصر له، هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. ده تعريف القرآن، ده تعريف القرآن عند العلماء، هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. وكل طبعا بين دفتي المصحف يقصد القرآن، يعني حتى لو، لأن في ناس بتستدرك، طب كلمة مثلا الكلام المكتوب في المصحف دون اللي هو سورة مثلا آل عمران عدد آياتها كذا ونزل ومدنية، يقولوا ده قرآن، لا، هو المقصود طبعا ده الكلام على الأغلب، منقول بين دفتي المصحف الكلام على الأغلب اللي هو على الكلمات القرآنية. وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر، وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر، كما قال ابن الحاجب، وحينئذ فلا بد من حصول التواتر عند الأئمة الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما علم. صرح بذلك جماعات كابن عبد البر، الإمام أبو عمر بن عبد البر من المالكية، وابن عطية، ابن عطية في المحرر الوجيز، والإمام النووي الشافعية، والإمام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، وأظن الإمام النووي كان يقصد كتاب التبيان في علوم التبيان في آداب حمل القرآن، والسبكي والإسنوي والأذرعي، دي كلهم. وعلى ذلك أجمع القراء في أول الزمان وكذا في آخره، ولم يخالف من المتأخرين إلا مكي، وتبعه بعض المتأخرين، لم يخالف إلا مكي، وهذا بالنظر لمجموع القرآن. وإلا فلو اشترطنا التواتر في كل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. أظن هذا الكلام نقل حرفي عن ابن الجزري، انظر النشر، نعم، هكذا كلام نقلا حرفيا من كتاب النشر. وقال في المنجد، كتاب منجد المقرئين، احنا الآن بنتكلم عن شرط التواتر، إن العلماء اختلفوا بين التواتر وبين صحة السند مع الشهرة وبين صحة السند فقط. فصحة السند فقط دي مردودة، صحة السند مع الشهرة قال بها البعض ومنهم الإمام ابن الجزري، وقول التواتر قال به الجمهور عشان نخرج من الخلاف. وقال في المنجد: والقراءة الصحيحة على قسمين، قسم صح سنده ووافق العربية. احنا هنقسم القراءة الآن، هنقسم القراءة نتابع. والقراءة الصحيحة على قسمين، قسم صح سنده ووافق العربية والرسم. طيب اللي صح سنده دون، السند بتاعه صحيح ده، ممكن نقسمه أيضا قسمين، وهو على ضربين: ضرب استفاض نقله، يعني يقصد صحة مع الشهرة أو صحة مع الاستفاضة، وتلقاه الأئمة بالقبول كما انفرد به بعض الرواة أو بعض الكتب المعتبرة أو كمراتب القراء في المد ونحو ذلك. قال: فهذا صحيح مقطوع به بأنه منزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الضرب يلتحق بالقراءة المتواترة. هذا الضرب يلتحق بالقراءة المتواترة، يعني هو فرق بين التواتر والصحة مع الاستفاضة والشهرة. وإن لم يبلغ مبلغها، والعدل الضابط إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسم واستفاضة وتلقي بالقبول، قطع به وحصل به العلم، وحصل به العلم. وهذا قاله الأئمة في الحديث المتلقى بالقبول أنه يفيد القطع. وبحثه ابن الصلاح في علوم الحديث اللي هي مقدمة ابن الصلاح، وظن أن أحدا لم يسبقه إليه، وقد قاله قبله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. دايما تلاقي نكت كده للعلماء، مش نكت يعني هزار يعني كده، لا نكت يعني أشياء لطيفة يستدرك بعضهم على بعض رحمه الله عز وجل ورضي عنه. قبله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ونقله ابن تيمية، الإمام ابن تيمية صاحب الفتاوى، وصاحب الفتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى، وصاحب مجموع الفتاوى وكتاب درء تعارض العقل مع النقل. كتاب درء تعارض العقل مع النقل قال عنه الإمام ابن القيم: لم يؤلف في الدنيا مثله. كتاب درء تعارض العقل مع النقل كتاب كبير جدا، مختصره رد على جواب: هل يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، أو النقل الصريح مع العقل الصحيح؟ ده ألف هذا الكتاب، كان ردا على هذا السؤال. ونقله ابن تيمية عن جماعة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الإسفرايني، وأبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى، وابن الخطاب، وابن الزغوني من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. نعم. ودول وذكر العلماء دول ليه؟ إن هؤلاء سبقوا ابن الصلاح وقالوا بقول أن الحديث المتلقى بالقبول يفيد القطع. يعني يفيد القطع مفهومه انه ان لا حتى لا يقول قولهم انه يفيد الظن، معنى ان يفيد القطع يبقى يجب العمل به. طيب خلينا في موضوعنا. قال ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، وهو مذهب اهل الكلام من الاشعرية كالاسفرايني وابن فورك، ومذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو إن الحديث المتلقى بالصحة أو الحديث المتلقى بالقبول يفيد القاطع. ده كلام الإمام. وقال وهو مذهب الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة انتهى. فتلخص من ذلك أن خبر العدل الواحد الضابط إذا حفته القرائن أفاد العلم، والضرب الثاني الذي صح ولم تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة. ده الضرب الثاني من القراءة، لأن احنا قلنا إن بنقسمها ضربين، ضرب لو الضرب الأول قسمين يعني، صح مع الشهرة خلاص دي يفيد إن هذه القراءة مقبولة وصحيحة، والضرب الثاني اللي ذكره الآن الصحة ولم تتلقاه الأمة بالقبول، يعني الأول تلقته الأمة بالقبول اللي هو الشهرة يعني مع الاستفاضة، ولم يستفض، فالذي يظهر من كلام كثير من العلماء جواز القراءة به والصلاة. والقسم الثاني من القراءة الصحيحة ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم كما ورد في الصحيح من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن ابن مسعود وغيره، فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شاذت عن رسم المصحف المجمع عليه، وإن كان إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. وأما ما وافق المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل فلا يسمى شاذا بل مكذوب يكفر متعمدة. ليه بيكفر متعمدة؟ لأنه يكذب على الله، يكذب على الله. وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق. انتشر في هذه الأيام بعض الفئات يقرؤون ختمات قراءات ختمة بقراءة متواترة ويقرأ معها حرف من الأحرف الشاذة سواء كان للأعمش أو ابن محيصن والبصري أو غيرهم، وشيخه يديله إجازة، وهذا خطأ كبير جدا، لأنه بيخلط الشاذ بالمتواتر، والشاذ ليس بقرآن، لا يجب خلطه مع القرآن المتواتر، لا يجب أبدا، لأنه حينما يخلطه يقر بأنه قرآن ويجب العمل به، لكن القرآن الشاذ ليس بقرآن. زي الإجازة في الحديث بل هو أعلى، القراءة الشاذة كانت متواترة من قبل ياخد فيها إجازة في الأحرف فقط، إجازة فقط زي إجازة في كتب الحديث والكتب الأخرى كتب العلماء للعلم، نعم، لأن لها إفادات كثيرة. إفادات كثيرة لأنه يستدل بها في لأن هي يستدل بها على صحة اللغة أول حاجة، قول يستدل بها في النواحي الفقهية والنواحي العقدية أحيانا، لأن القراءة الشاذة كانت قرآن ثم نسخت، يستدل بها في أشياء كثيرة، نعم، وتفسر القرآن بالقرآن. صرح بذلك الغزالي، صرح بذلك لعدم صدق. وقد أجمع الأصوليون والفقهاء وغيرهم على أن الشاذ ليس بقرآن لعدم صدق حد القرآن عليه أو شرطه وهو التواتر، وصرح بذلك الغزالي وابن الحاجب والقاضي عدو الدين والنووي والسخاوي في جمال القراء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. خلاص احنا هنختم. والجمهور على تحريم القراءة به به المقصود به الضمير بيعود على القراءة الشاذة، والجمهور على تحريم القراءة به كما نعلم في قصة ابن شنبوذ لما ذكرناها في كتاب المرشد الوجيز، وأن أنه عذر بالقراءة والإقراء بالشاذ، وأنه إن قرأ به غير معتقد أنه قرآن ولا موهم أحدا بذلك بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به والأحكام الأدبية فلا كلام في جواز قراءته. شيء طبيعي طالما أنا مش هقرأه كقرآن، مجرد إن أنا بعلمه قال إيه أوجه الاستفادة من قراءة الشاذ، بل لما فيه من الأحكام الشرعية عند من يحتج به والأحكام الأدبية من ناحية اللغة وغيرها فلا كلام في جواز قراءته. وعلى هذا يحمل من قرأ استجيب له لأنهم تمادوا في تعذيبه، تمادوا فيه. وعلى هذا يحمل يعني كان المفروض يعني رجل من أهل القرآن كان يعامل بغير هذه القسوة، يحكم فيه علماء أو غيره. وعلى هذا يحمل من قرأ به من المتقدمين أو على وجه التعليم والوقوف على ما يروى من علم الخاصة. وعلى هذا يحمل يعني واحد يجي يقول لك يا عم الإمام الجزري قرأ ختم شاذة وقرأ كذا، أهو بيرد عليك. وعلى هذا يحمل من قرأ به من المتقدمين أو على وجه التعليم والوقوف على ما يروى من علم الخاصة، وكذا يجوز تدوينه في الكتب والتكلم على ما فيه، فإن قرأ به معتقدا قرآنيته أو موهما ذلك حرم عليه ذلك. وقال النووي، يبقى احنا هنجيب سؤال في مدرسة الإقراء على الفرق بين التواتر الصحيح والصحيح صحيح لذاته أو صحيح فقط والصحيح مع الاستفاضة، ايه الفرق بين القراءة المتواترة والصحيحة مع الاستفاضة والصحيحة فقط، وماذا يعني ما القول في القراءات الشاذة، قول العلماء في القراءات الشاذة. قول العلماء ان احنا يحرم القراءة بها في الصلاة، ولكن يجوز بها في قراءة التعلم والتعليم واستخراج الأحكام والأحكام الفقهية والأدبية وغير ذلك. وقال النووي يعني رضي الله عنه، لا تجوز القراءة به في الصلاة ولا غيرها. الكلام ده على الشاذ، لأن الشاذ ليس بقرآن، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة أو غيرها. طبعا هذا القول يكاد يكون مخالف الإجماع، لأن إحنا الإجماع لأن يجوز القراءة بها في غيرها لتعليم فقط واستنباط الأحكام. كذا قال في الفتاوى والتبيان. ونقل ابن عبد البر في التمهيد إجماع المسلمين عليه، على هذا الكلام كلام ابن النووي، فإن قرأ به جاهلا بالتحريم عرف، فإن عاد عذر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. قال ابن الصلاح في فتاوي، وهو ممنوع من القراءة بما زاد على العشرة، منع التحريم لا منع قراءة في الصلاة وخارجها، عرف المعنى أم لا، ويجب على كل أحد إنكاره، ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره. الكلام دي يقال للنبتة التي ظهرت هذه الأيام من قراءة الشاذ مع المتواتر. ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره بالحبس وغيره، وعلى المتمكن من ذلك ألا يهمله. وقال ابن الحاجب في جواب فتوى، لا تجوز القراءة بالشاذ في الصلاة في صلاة ولا غيرها، فإن كان جاهلا بالتحريم عرف وأمر بتركها، وإن كان عالما أدب بشرطه، وإن أصر أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع. وقد صرح بالتحريم الأزرعي والزركشي والإسنوي والدميري والنشائي في جامع المختصرات. وقال الحافظ ابن حجر في جواب استفتاء تحرم القراءة بالشاذ بالشواذ وفي الصلاة أشد. ولا نعرف خلافا عن أئمة شفاهة في تفسير الشاذ أنه ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال ما زاد على السبع. الإمام النووي أظن قال كده اللي هو ما زاد على السبع، وهو إطلاق الأكثر منهم. ولا ينبغي للحاكم خصوصا قاضي الشرع أن يترك من يجعل ذلك ديدنه، بل يمنعه بما يليق به، فإن أصر فيما هو أشد كما فعل السلف بالإمام أبي بكر بن شنبوذ مع جلالته، فإن الاسترسال في ذلك غير مرضي، ويثاب أولياء الأمور على ذلك صيانة لكتاب الله تعالى. وأما الصلاة به فقال في الروضة وتصح بالشاذ إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان، وهذا هو المعتمد وبه الفتوى، وكذا قال في التحقيق. وقال الروياني في البحر إن لم يكن فيه تغيير معنى لم تبطل، وإن كان فيه زيادة كلمة أو تغيير فيجري مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان عمدا بطلت صلاته أو سهوا سجد للسهو. قال الزركشي وينبغي لا في رد قال الزركشي وينبغي أن يكون هذا التفصيل في قراءة الفاتحة لا في غيرها. وقال مالك من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه. أهو وقال مالك من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلى وراءه. وقال في المدونة من صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدا. وقال ابن شاذ من قرأ بالقراءة الشاذة لم تجزه، ومن اهتم به أعاد أبدا. ونحوه قال قول ابن حاجب، والذي أفتى به علماء الحنفية بطلان الصلاة إن غير المعنى وصحتها إن لم يغير، وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء مما زاد على العشرة. طيب نقف عند هذا الحد اللي هو نقل البغوي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المتون خلصت، احنا خلصنا دورة التفسير شوية إن شاء الله كده، وما ننسق دورة ننزل إعلانها في مدرسة الإقراء إن شاء الله.